الحمد لله رب العالمين، هو رب العالمين، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثماره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء. بعد هذا كله وجعلوا لله شركاء، بعد فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، بعد وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، بعد وهو الذي أنزل من السماء ماء، بعد هذا كله وجعلوا لله شركاء، قل صدق الله إن الشرك لظلم عظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ملكه، ولا شريك له في مدده، ولا شريك له في شرعه. بعث محمد رحمة للعالمين، أشهد أن محمد رسول الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا شفاعته يوم القيامة، وأن يرزقنا مرافقته في الجنة، وأن يبيض وجوهنا يوم القيامة باتباعه صلى الله عليه وسلم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله. أما بعد أيها الإخوة، ما زلنا على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نأخذ منها أطيب الطعام وكلها طيب، وما يخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الطيب، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، نأخذه نورا يضيء لنا الطريق، وحجة نهتدي بها في ظلمات البر والبحر. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وتابعيه إلى يوم الدين. نواصل القراءة في كتاب الطهارة التي جاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أكرمه الله هداه إلى علم ينفع، هداه إلى سواء السبيل، هداه إلى الصراط المستقيم. من يسر الله تعالى له الخير جلس ليتعلم، ذهب ليصلي، ذهب ليدعو الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. فنواصل القراءة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في أحكام قضاء الحاجة. تحدثنا وسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخل الخلاء يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وكذلك رأيناه صلى الله عليه وسلم يعلمنا كل شيء، حتى الخراءة، حتى كيف نستنجي، كيف نتطهر، ماذا نفعل. هذه الأحكام هي زادنا إلى الآخرة، حتى وصلنا إلى التنزيه، نزاهة الإنسان عندما يتبول، وعقوبة من لم يستنزه من بوله، وأن الإنسان عليه أن يحافظ على الطهارة، لأن الإسلام جاء بكل الخير الذي يدعوك إلى الحياة في هذه الحياة الدنيا حياة طيبة. الحديث التالي حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغائط، الغائط مكان قضاء الحاجة، فلما جاء قدم له طعام، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد قضاء حاجته أتوا له بطعام، فقيل: يا رسول الله ألا توضأ؟ أراد النبي أن يأكل بعد أن جاء من الغائط لم يتوضأ، فقالوا له: ألا توضأ؟ قال: لما؟ للصلاة؟ أنا سأكل ولا أصلي، لأن الوضوء إنما يكون للصلاة ولما أمر الله تعالى به، أما الطعام فيمكنك أن تأكل من غير أن تتوضأ. الحديث التالي، وهو حديث ما زالوا يدرسونه ويتحدثون عنه ليل نهار ولا يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم تكلم فيه ودعا إليه وأمر به، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، وفي رواية ثم يغتسل فيه. الماء الدائم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في المياه الراكدة الدائمة الواقفة، نهى عن ذلك. من الذي علمه؟ الأضرار التي سوف تترتب على البول في المياه، إنه الله سبحانه وتعالى، قبل أن يخترعوا المعامل وقبل أن يخترعوا آلات التكبير والتصغير، تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الضرر الذي يعود على الإنسان إذا تبول في الماء الواقف. طبعا أنتم تعرفون الأمراض التي تأتي واكتشفوها في العصر الحديث التي تأتي نتيجة البول في الماء الراكد في الماء الواقف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم. شوف جاي علمنا إيه؟ ده اللي لازم تتعلمه، لا هو ده دينك، ده اللي تتعلمه. أول كلمة في القرآن نزلت، أول حرف نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ يعني تعلم، اقرأ تتعلم دينك، أمور هي دي أمور دينك، هو ده اللي مطلوب منك، تتوضأ تصلي. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أموره كان يحدث الصحابة بهذه الأحاديث، فيقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، الماء الراكد، الماء الواقف، الذي لا يجري. في كلمة الذي لا يجري ده علم، لأن الماء إذا جرى واكتملت دورته القواقع بتاعت البلهارسيا وهذه الأمور لن تستقر فيه إلا قليلا، أما الماء الدائم هي ركدة فيه قاعدة فيه. شوف العلم، يعني هذا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوة، ده علمه الله سبحانه وتعالى، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. شو النبي قاعد بعلم الصحابة إيه؟ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، بعرفهم بعلمهم. الحديث التالي، حكم البول إذا وقع في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعراب، يكفي أن تعرف المستوى الذي وصلت إليه قلوبهم، الواحد من هؤلاء كان يأتي بابنته وهي حية ثم يقوم بدفنها وهي حية. ده قلوب هؤلاء الناس. فكانوا أعرابا جفاة أجلافا، فلما جاءهم الإسلام حولهم إلى خير أمة أخرجت للناس. الناس دول اللي هم قلوبهم قطعت من الصخر تحولت إلى قلوب أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هؤلاء الناس كانوا لا يعرفون أحكاما، يعيشون في جاهلية لا يحكمهم شيء ولا يجمعهم شيء. حتى كان النبي لما يعلمهم بطريقة الخطوة خطوة، واحدة واحدة، مرة مرة. ولما نزل القرآن في التحريم نزل لهم أيضا بهذه الصيغة، يعني لم يقل لهم الخمر حرام ولكن جاء بالتدريج خطوة خطوة. فكان الواحد بيدخل على النبي يسأل السؤال، النبي يجاوب على قدر فهم هذا الرجل، يقول له ما الإسلام؟ يقول له 5 صلوات في اليوم والليل. هل علي غيرهن؟ يقول لا إلا أن تتطوع. رجل مش عارف حاجة، هيقول له عليك الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وركعتين قبل الصبح وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وتصلي القيام بالليل. لا ده رجل لسه داخل. هذا الرجل كان بيدخل المسجد فيتبول فيه، لا يعلم ان هذا مسجد. هذا الرجل لا يعرف ان هذا الذي يقف فيه مكان للعبادة. فيروي لنا انس بن مالك ان اعرابيا اتى المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب الى ناحية منه فوقف فبال، وقف يتبول، اعرابي فكر روحه مثلا في الصحراء في الجبل هنا، وجاء ليدخل في الاسلام لا يعرف احكام الاسلام رضي الله تعالى عنه. فكان يقف في ناحية في المسجد ليبول، فقام اليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكي يمنعوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه. قال النسائي يعني لا تقطعوا عليه بوله، سيبوه ما يخلص، لا تزرموه. ثم دعا بماء فصبه عليه، جاءوا بماء فصبه عليه. وفي حديث ابي هريرة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا رجل لا يعرف، يجهل احكام الاسلام. لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولة، وفي رواية دعوه، سبوه، الى ان انتهى الرجل. فجاءوا بماء فصبوه عليه. خلي بالك كلام النبي دقيق جدا، في فرق بين صبه وفي فرق بين غسله، في فرق بين مسحه. واللي يعمل النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب منا ان نقوم به. فاذا وقع بول في المسجد تأتي بماء تصبه عليه، قضي الامر بنص هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حكم بول الطفل، احنا ما زلنا في موضوع قضاء الحاجة كله. بول الطفل، انت تحمل طفلا فبال عليك، ماذا تصنع؟ حديث عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ام قيس بنت محصن، هذه صحابية تروي الحديث، ام قيس بنت محصن، انها اتت بابن لها صغير، جاءت بطفل صغير. وكانوا دائما عندما يولد الطفل كما في الحديث التالي يأتون به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تقول عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم. اول ما طفل صغير يولد تأخذه امه وتذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فيبرك عليه، يدعو الله له، يقول اللهم بارك فيه، يحضر الاول ويذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان الله سبحانه وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جعل اخوانه من الانبياء، جعل فيهم البركة. يقول عيسى وجعلني مباركا أينما كنت، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا عيسى المسيح عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع الله تعالى فيه كل البركة صلى الله عليه وسلم، فكانوا يأتون بالأطفال الصغار ويأتون بها النبي صلى الله عليه وسلم فيبرك عليهم ويحنكهم. ما معنى ويحنكهم؟ يأتي بتمر ثم يمضغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا التمر، ثم يخرجه من فم النبي صلى الله عليه وسلم ويدلك به فم الصبي من الداخل. هذا الصبي يفخر مدى حياته كما كان يفعل عبد الله ابن الزبير ابن العوام مدى حياته، يقول أول شيء دخل فمي ريق النبي صلى الله عليه وسلم. أم قيس بنت محصن أخذت ابنها وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو له ليحنكه ليبارك عليه، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، وممكن لغويا نقول في حجره، يعني الحجر الحاء تفتح وتكسر. فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه، بال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل رسول الله؟ فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فرش مكان البول ولم يغسله. مش واحد متشدد يقول لك لا، طالما جاء البول على الثوب لا اقلع بقى ما صليش فيه، لا صلي فيه بس ترش عليه مي ومش تغسله، يكفي ان انت تجيب شوية ما ترشهم عليه كده بس. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. شاف النقط وصلت فين، البول وصل فين، فرشه عليه ولم يغسله صلى الله عليه وسلم. إذا لما طفل يتبول على هدومك ترش عليها مية بس، مش لازم تقلع الجلابية، مش لازم تقلع هدومك، ولا ترش عليها مية فقط، تمت الطهارة بإذن الله تعالى. بل سترون ذلك أيضا إذا وقع المني على الثوب، هنشوف حكم إيه بس لما يجي الباب بتاع الجنابة وغسل الجنابة. الحديث التالي، نحن نعرف أن الكلاب تصول وتجول في البيوت أحيانا. طبعا على الهامش يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيقابلنا إن شاء الله في كتاب الصيد والذبائح، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. أي بيت فيه كلب لا تدخله الملائكة، فيه كلب دي واحد ولا صورة. خلينا نجيب صورة من الوضع الثاني، ما من بيت تدخل الآن إلا تلاقي أول ما تدخل قبلك بتاع من اللي بتزين البيوت دي، ترابيزة كومودين ومش عارف بيسموها ايه، وعليه تمثال، تمثال صغير تمثال كبير مش عارف ايه، قطة، اي تمثال. الملائكة لا يمكن ان تدخل هذا البيت، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وده هنتكلم عنها بالتفصيل ونشوف احكام الصور وهذه الامور ان شاء الله عندما نصل اليه. عن ابي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. نفترض عندك اناء ولغ فيه الكلب، شوف النبي يقول ولغ صلى الله عليه وسلم، ولغ لأن الكلب أول ما يمد في الإناء يمد لسانه، فقال ولغ مش أكل، مش إذا أكل الكلب لا، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، عندك طبق، عندك حلة، عندك أي شيء، ولغ فيه الكلب، الكلب شرب منه أكل منه أدخل فمه فيه تعمل إيه؟ يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب، أول مرة يتمسح بترابه كويس، وبعدين ينغسل بعد ذلك 7 مرات، يعني مرة بالتراب و6 بالمية، لأن قال 7 مرات أولاهن فعدهن منها. ممكن واحد أول ما يشوف الكلب يلف في الإناء يرميه، لا، هذا هو طهوره كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. باب التيمم في الطهور. التيمم، النبي صلى الله عليه وسلم من سنته أنه كان يحب التيمم. التيمم، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع، في شأنه كله، في طهوره وترجله وتناوله، في كل حياة النبي كان يحب أن يبدأ باليمين ما استطاع، في طهوره ما يجي توضى يبدأ باليمين، يغتسل الشق اليمين، كل شيء باليمين، وترجله يعني يسرح شعره، الترجل هو تسريح الشعر، يعني النبي يبدأ بالشق الأيمن، وتناوله. سنرى في كتاب اللباس والزينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر إذا انتعل الإنسان أن يبدأ باليمنى، وإذا خلع أن يبدأ باليسرى. طبعا المسلم يا جماعة ماشي على نظام، يعني مش همجي، لا، ماشي بنظام، مش بلبس مثلا طالع يلبس الحذاء بتاعه يلبس أي حاجة، لا، هو يقتدي برسول الله في ذلك كله. فما يطلع طالع يلبس النعل بتاعه قام بادئ باليمين اقتداء برسول الله خد حسنات، يبقى انت جاي تلبس الجزمة بتاعتك تاخد حسنات، ما انت في عقيدتك بتتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. كان بيبدأ باليمين ابدأ باليمين، بيخلع بالشمال اخلع بالشمال، وبقى ما تقعدش مع الرجل انه يقول لك طب لو واحد يا اخي لبس بالشمال يعني كفر. النبي قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، أمر بكده. يقوم التاني يقول لك إيه، طب واحد قال لك لا تبقى أنا ألبس بالشمال يبقى كفر، يقوم واحد تاني جنبه يرد يقول يعني خرج عن الملة، يعني تبقى مراته طالق، يعني يبقى صلاة بطلة، ويقعد بقى يجادل معه. طبعا دي أنت اللي مقعدك لغاية ما وصل لصلاة بطلة. تقول النبي قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وانت حر، أنا ماله مالك، بس يعني مش تشغل بالك بيه. هيقول يقول لك افترضنا كذا افترضنا، لا، قل أنا رجل مسلم بحب النبي صلى الله عليه وسلم، أي أمر يأتي منا أنا حنفسي أي شيء. فأنت رجل عايز تخش الجنة بتدبك حسنات، امشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى واحد جاي يلبس النعل بتاعه ياخد حسنات، واحد يلبس الشبشب بتاعه ياخد حسنة، ليه؟ حطت في دماغه انني سأبدأ باليمين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى انت ماشي طول النهار تدبك، جاي تاخد حاجة من واحد تاخد باليمين، حطت في دماغك ان دي من سنتي، يبقى رغم ان انت مش واخد بالك لكن قاعد تجمع حسنات. يبقى تبدأ باليمين، جاي يلبس الجلابية بتاعته يبدأ باليمين، كل حياته باليمين، يبقى يقول اقتداء برسول الله، يبقى انت قاعد تاخد حسنات من وراء هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع، في شأنه كله، في كل حياته، في كل أموره، في طهوره وترجله وتناوله صلى الله عليه وسلم. باب إسباغ الوضوء. بدأنا نقترب من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. إسباغ الوضوء زي إتمام الصلاة، لازم العمل يكون كامل. يعني أنت لما تقعد تشوف واحد بتوضى دخل ثانية خلص، يعني مش عارف عمل إيه. في أمور في الوضوء لا بد منها. الأول حديث أبي هريرة أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعراقيب من النار. في حديث عبد الله بن عمرو: ويل للأعقاب من النار. أبو هريرة رأى ناسا يتوضؤون فقال: أسبغوا الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ودي كنية النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ويل للعراقيب من النار. ما هي العراقيب بقى؟ إذا نظرت على القدمين، المكان الذي نسميه الكعب لآخر القدم ده اسمه العقب. العراقيب هي العظمتين اللي فوق العقب في القدم. فالواحد بيجي يتوضى، دخل رش شوية ماء على رجليه، ما غسلش إلى العراقيب، أو إجا يتوضى يغسل إيديه مسح نصهم ما مستعجل وراه مشوار عايز يلحق النطش. فهنا في ثانية خلص دخل صلى، النبي قال ويل. أمال اللي ما بيصليش خالص؟ قال: ويل للعراقيب من النار. اللي أنت سبته ده هيدخل جهنم، هيتصيبه النار. فالإنسان لما يجي يتوضى يسبغ الوضوء، يتوضى وضوء سليم، يتأنى في وضوءه، يستوعب أماكن الوضوء التي سنتحدث عنها في الحديث التالي إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين، وصلنا إلى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. كيف توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ودي من أهم الأمور التي على المسلم أن يتعلمها، لأن دي بداية الصلاة. وظل السؤال عن الوضوء يتردد في كتب الحديث بين التابعين وتابع التابعين والتابعين والصحابة إلى يومنا هذا. الناس اللي أحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيبحث عن وضوءه، عن صلاته، عن صومه، كل شيء يتصل به صلى الله عليه وسلم. باب صفة الوضوء. عن يحيى ابن عمارة أنه قال لعبد الله ابن زيد ابن عاصم، يحيى ابن عمارة ده تابعي، عبد الله ابن زيد ابن عاصم صحابي، هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ هم الناس دي ما كانتش بتسأل إلا على كده، النبي إزاي كان بتوضأ، النبي إزاي كان بصلي. ما كانش لسه طلع الخبث، ما كانش لسه إجا الخبث والخبائث. ليمد الطالب غلبان راح يتعلم في الأزهر، ولا صفة الوضوء عند الشافعي، صفة الوضوء حدا مالك، صفة الوضوء حدا فلان، وفلان دي مش بنحط وراه صلى الله عليه وسلم خالص، فلذلك بيطلع أزهري. إنما علموه صفة الوضوء على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد خلي بالك، واحد يقول ما كلهم خدوا من النبي، ما حدش خد من النبي حاجة. يعني واحد ياخد من النبي ده يقول دي ينقض الوضوء وده ما ينقضش؟ ما لو خد من النبي كان يبقى دين واحد، لأن النبي واحد صلى الله عليه وسلم. فده بيسأل كيف كان رسول الله يتوضأ. ما تفتح كتاب الفقه بتاع الأزهر يقول لك نواقض الوضوء عند الشافعية، نواقض ده ما كنا كتاب مقررة الأديان، نواقض الوضوء عند المالكية، نواقض الوضوء عند الحنفية، ودي غير دي غير دي. ما فيش نواقض الوضوء عند النبي صلى الله عليه وسلم عشان نقول صلى الله عليه وسلم وناخد 10 حسنات، حتى يبقى أول حاجة خدنا حسنة قبل كل حاجة. ما أنا بقول لك أنت أول ما ما تدق باب النبي صلى الله عليه وسلم بتاخد حسنات من غير ما تعمل حاجة، وانت رايحنا في السك تاخد حسنات لانك ذاهب في سبيل الله. بقولنا هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال نعم. فدعا بوضوء، وضوء يعني مية، الوضوء هو الفعل، غسل اليدين كذا كذا، الوضوء هي المية اللي انت بتتوضأ بها اسمها وضوء، المية اللي بنتوضأ بها دي اسمها وضوء، الفعل اللي بنعمله اسمه وضوء. فدعا بوضوء يعني دعا بمية صلى الله عليه وسلم، فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين، أول شيء غسل إيديه مرتين مرتين. قبل ما أشرح ديت أريد أن أقرأ قوله تعالى، أما تسأل الشيخ يقول لك غسل اليدين سنة، المضمضة والاستنشاق سنة، أما فرض الوضوء، غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين، دي الفرض، والباقي ده سنة. قل له كذبت، من أين جئت بهذا؟ يقول لك من القرآن، القرآن قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ما احنا بنقول لك كذبت لما القرآن قال فاغسلوا وجوهكم؟ قل لك كذبت لأنك لم تأخذ من الذي فسر القرآن الكريم. ربنا نزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم مش علي وعليك الأول، وقال النبي وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، يعني ربنا يأمر النبي، النبي يعمل احنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي جاي عشان يبين القرآن، فعل النبي مبين. النبي لما قال الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، عمله لما قام إلى الصلاة غسل يديه، ما ربنا قال وأقيموا الصلاة، يبقى فرض الصلاة أن أنت تقف وتركع وتسجد على أي صيغة، لا، تفصيل الصلاة مش موجود في القرآن، صلاة الجنازة مش موجودة في القرآن، القرآن كله ما فيهوش حاجة اسمها صلاة جنازة ولا تصلي على ميت، لكن النبي صلى على الميت صلى الله عليه وسلم، أصبح هو ده الإسلام. صلاة العيدين مش موجودين في القرآن خالص، يعني ما فيش في القرآن من أول لآخر حاجة اسمها صلاة العيدين، لكن النبي في العيدين صلى العيدين، يبقى النبي هو اللي بيفسر القرآن. لما يقول وأقيموا الصلاة معناها إيه؟ معناها كل اللي عمل النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الجنازة وصلاة العيدين وصلاة الخسوف وصلاة الاستسقاء، كل الديه النبي عمله ومش في القرآن. يبقى احنا بنعمل ايه؟ نزل القرآن على محمد، اللي عمل النبي هو بيان القرآن، ما تقولش بقى دي سنة ودي فرض ودي كذا، لا، اللي النبي عمله هو ده البيان العملي للقرآن، وهذا الكلام مهم جدا ولا تنسوه. يعني هيقول لك يا اخي ده دي سنة ودي فرض، لان دي في القرآن ودي ما جاتش، واضح؟ فالنبي لما ربنا امر بالوضوء توضأ، دعا بوضوء فافرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين، ثم تمضمض واستنصر ثلاثا. المضمضة والاستنشاق معروف ان احنا بنعمل ايه كلنا، تيجي توضأ تتمضمض ثلاث مرات وتستنشق ثلاث مرات، ده خطأ. المضمضة والاستنشاق مع بعض، الحديث بيقول مضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثا. النبي صلى الله عليه وسلم خد مية، المية ديت للكف الواحدة، اتمضمض واستنشق بها مرة واحدة، يعني اتمضمض بجزء من المياه ثم استنشق بالنص الثاني، مش اتمضمض ثلاثة واستنشق ثلاثة، لا، اتمضمض واستنشق من كف واحد، يبقى خد غرفة مية، اتمضمض بجزء من المياه، خلص، استنشق بالجزء الثاني، عمل كده ثلاث مرات. طبعا واحد يقول لك انا ايه لو واحد مضمض ثلاثة واستنشق ثلاثة وزيت الخير خيرين، احنا بنتكلم في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اللي عملنا لها للمقدمة بتاعت الأحاديث دي ثلاث خطب في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وانتوا هتشوفوا بالأحاديث الصحابة كانوا بيقفوا على الحرف وعلى الكلمة. يبقى النبي خد غرفة مية مضمض واستنشق من كف واحدة. حتى الحديث يقول ايه؟ فمضمض واستنشق واستنصر ثلاث غرفات مش ستة، ثلاثة. استنصر يعني طلع المية، ودي هنشوفها بعد الحديث التالي. الانسان ياخد بمنخريه من الماء ثم لينتصر، مش تعمل كده، لا تاخد مية من مناخيرك وتطلعها. ثم غسل يديه الى مرتين مرتين الى المرفقين. الانسان يمسح ايديه لغاية المرفقين، اليمين مرتين والشمال مرتين، ثم مسح رأسه بيديه. ازاي تمسح رأسك؟ اي حد فيكم يقعد مع واحد شيخ يقول له ايه اللي يكفي من مسح الرأس؟ لو كان شيخ عالم يعني دارس المذاهب يقول لك انت على مذهب مين؟ عند الشافعية تكفي شعره، لو واحد طلع مسك شعره كده وقام مسحها تنفع. عند الحنفية ربع الرأس، عند المالكية نص الرأس، الحنبلة ثلاث ارباع الرأس. انا بكلمكم جد، مش بقى هو كلام يشبه النكت، لكن هو ده اللي موجود. واعتقد فيه انا طلبة ازهريين صحيح نسيوا اللي خدوه، لكن سمعوا حاجة زي كده، ربع الرأس وتلت الرأس وشعرة. اللي النبي عمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ شوف الحديث بيقول ايه. وضع يده على مقدمة رأسه، حط يده في المية، بند ايده، وضع يده على يديه على مقدمة رأسه، ثم ذهب بهما الى قفاه صلى الله عليه وسلم، ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه، فعل ذلك مرة واحدة. ده اللي النبي عمل في الوضوء صلى الله عليه وسلم، ده وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ده اللي في البخاري ومسلم وفي جميع كتب الحديث، وفي موطأ مالك، وفي مسند أحمد، وفي كتاب الأم للشافعي، ده موجود الحديث. الإنسان يمسح، يقول لك يا أخي دي الفرض، إنما السنة ربع الرأس. وقل لك هم اختلفوا في قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فمنهم من قال الباء للتبعيض، ومنهم من قال الباء للتجميع، ومنهم من قال الباء للترتيب. نقول لهم انتوا ايه اللي تعبكم؟ بدل ما تدور الباء دي لايه، شوف النبي توضى ازاي، دي تفسيرها، تفسير آية الوضوء النبي، تفسير الصلاة النبي، تفسير الصوم النبي صلى الله عليه وسلم. عايز تفسير اي حاجة اسأل نفسك النبي عمل ايه في المسألة دي. بعد ما مسح راسه مسح غسل رجليه، مفيش مسح ودان في الوضوء. طبعا واحد يقول يعني مفيش احاديث، فيها احاديث كثيره، اما تفتح سنن الترمذي هتلاقي النبي مسح ودان، سنن النسائي في حديث النبي مسح ودان، كتاب مسند احمد هتلاقي فيه حديث النبي مسح ودان، ده موجود. ولكن هتلاقي الاسناد مثلا يقول لك عن سنان بن سعد عن انس بن مالك، الرجل ده ضعيف ليس بثقه، رجل بألف احاديث، ناس غير ثقات. لكن لو مسكت صحيح البخاري كتاب الطهارة كله، بل لو مسكت البخاري من اول لاخر، فوش حاجة اسمها النبي مسح ودانه في وضوء، لان البخاري اشترط ان يجمع الحديث الصحيح، وبعدين تلاقي حديث مسح الودان ورا الحديث ده عند الترمذي والنسائي وهذه الكتب. يعني الشيخ اللي هتروح له ممكن يجيب لك حديث لك يا اخي ما النبي مسح ودانه، الحديث ده بس هاته اكتبه منا في ورقة، ده اذا كان عالم اكتبه منا في ورقة، قل له هات لي الاسناد بتاعه. الحديث بتقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، عشان نطلع لك نجيب لك التحريات عن فلان وفلان وفلان دول، وتشوفهم هم دول ايه اللي بتاخد منهم دينك. تقول ناس كذابين، ناس بألفوا احاديث بيضعوا الاحاديث. وانا قلت الجمعة اللي فاتت هنا نسبة الأحاديث الصحيحة إلى الأحاديث الضعيفة 1 إلى 5000. وضع يديه على مقدمة رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. هذا هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا إليه عودة إن شاء الله تعالى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا.